عارتنا اتلموا اتلموا يا يا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه يا يا بر وتقوى مرحم مدفع يضرب صمت طبلة في عز الليل بيضو على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم فوانيس بيضة ولمعة وفي كل فانوس ولعوا شمعة ولعوا شمعة النور حايم لا سكتنا والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدحنا بينا وكل مهموم يترك همه شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى ارحم مدفع يضرب صمت طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم صلاة وصوم وعطف بقلبك على المحروم احسن وزكي عن مالك واللي تجود به بالك منا وإلينا عايد علينا ضموا الصفوف عالخير وانضموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى مرحم مدفع يضرب صمت طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم رمضان يا شهر الخير يا كريم تسعد فقير وتهني يتيم وفكرة رايح من الجنة كنت رايح هتجيلنا وحتلاقينا مليان قرينا يلقاك صغر وكبر يهتموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى مرحم مدفع يضرب صمت طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم